هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة، يعني ان دي جاي على فم الساعة، فخدوا بالكم أو ردوها ان ما عادش هيجي رسول تاني وهو ده آخر الرسالات، فكل واحد الشعبط في سيدنا علشان ايه علشان ايه يعني أزفت الآزفة يعني قربت القيامة. الآزفة هي اللي ماشية ليه، لأن يقول لك ان انت ما انتش ماشي للآخر، الآخرة ماشية لك. نعم، القارعة الحق كلها بتاعتها. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، يعني أحداث الحياة التي تمر بكم قد يوجد ما يدفعها عنكم، ولكن دي اسمها الطامة. الطامة يعني اللي هتعم محدش ايه يقدر يدفع فيها ايه حاجة، فردوا بالكم بقى للحكاية دي واستعدوا من ايه دلوقتي. واحد يجي بقى يقول ايه، يقول ده لسه بدري، العلامات الصغرى لسه، العلامات الكبرى لسه ما ايه لسه ما جاتش، وبعدين دي هنكلمها ان شاء الله في سورة القمر. أزفت الآزفة اللي هتشرح السورة اللي بعدها اقتربت الساعة، هي أزفت الآزفة هي اقتربت الايه، هي اقتربت الساعة.